أمرا هام، وكان عندك تردد هل تفعل هذا أو لا تفعل هذا، فأنت تصلي ركعتين بنية الاستخارة ثم تدعو بالدعاء، إن انفتح لك الأمر فذاك، ما انفتح لك الأمر تعيد ثم تعيد ثم تعيد حتى الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك إما للفعل ولا ترك الفعل. هذه هي صلاة الاستخارة. أما صلاة الاستخارة اللي يفعلونها بعض العام إنهم يجون للشيخ أو يأتون الإنسان يعني عابد من العباد أو نحو ذلك ثم يخلون يعمل لهم الاستخارة، ما أدري وش يعمل، ثم يرى هو في المنام أو هي ترى أو يعني هو أو الرجل أو ذكر أو أنثى يرى شيء، يرى رؤيا، يرى حاجة، يرى شيئا يدل على الفعل يدل على الترك، هذا ما له أصل، هذا ليس له أصل. الاستخارة الشرعية هي أنك أنت بنفسك تستخير الله، تصلي الركعتين وتدعو الله. وشيخ الإسلام يرى أن الدعاء يكون في نفس الصلاة لا بعد الصلاة، أنك إذا قرأت الفاتحة إذا قرأت التشهد وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام أنك تدعو قبل السلام بدعاء الاستخارة، تسأل الله الخير في هذا الأمر، تسميه تقول اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة وعاجل أمري وآجله، وتسميه تقول كذا أزواج الفلاني أو الشراء الفلاني أو السفر الفلاني، فاقدر لي له وقدر لي الخير حيث كان، تعمل إن انفتح لك وإلا تعيده، لأنه دعاء دعاء يلح الإنسان في الدعاء حتى إنه هذا صلاة الإنسان. وهو يكون حتى في الأعمال الدينية، حتى في الحج عشان يبي يحج ويستخير، يعني سواء كانت الأمور دينية أو دنيوية، ما لم يكن العمل واجبا أو يكون محرما فلا خيرة لأحد، الخيرة لله ولرسول. إذا كان الأمر تقول أستخير الله أنا أصلي الظهر وما أصلي، من يقول هذا الكلام؟ تقول أستخير الله وأنا أعوذ بالله يفعل فاحشة أو ما يفعل، ما يصير هذا، إذا ما في خير ولا تستخير، هذا اجزم وافعله واذا اجزم واتركه، لكن هذا الامور المباحه او المندوبه المستحبه هذه، اما الامور الواجبه افعلها كما امرك الله، الامور المحرمه اتركها كما نهاك الله، لكن هذا امور مباحه امور مستحبه امور فاضله، هل انت تعملها او لا تعملها من امر الدنيا او من امر الدين، فانت تستخير الله فيها، هذا نوع من صلاه التطوع. النوع الثاني صلاة التوبة، صلاة التوبة، الإنسان إذا أذنب ذنب وعمل له ذنب فإنه يصلي ركعتين كما جاء في الحديث، ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له، إلا غفر الله له. إذا الإنسان عمل ذنب ثم ندم على ذلك وأسف أنه فعل هذا، يقوم فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين بنية أنه يتاب إلى الله جل وعلا، فهذه أيضا ورد فيها هذا الحديث، والحديث صحيح، الحديث صحيح، هذه يسمى ركعتين التوبة، يتوب إلى الله تبارك، إذا صلاها وتاب إلى الله الله محى ذنبه، صارت صحيفته بيضاء، أزال الله جل وعلا عنه إثم هذا الذنب. أيضا صلاة الوضوء ركعتين الوضوء سبب في دخول الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به يقول لبلال إني ما جئت ربضا من أرباب الجنة إلا أسمع خشخشة عليك أمامي، فماذا كنت تفعل؟ قال والله يا رسول الله ما أعلم يعني عملا يعني أشوف أنه فيه زيادة إلا أني ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ركعتين، قال بهذا سبقتك. فهذه أيضا هذه من صلاة من الصلوات على التطوعات المستحبات. طيب انتهينا من هذه، بقى علينا صلوات غير مشروعة نبي نأتي بها، صلوات غير مشروعة، وهي عند بعض الناس اللي يعني لا يستعملون. أولا صلاة ليلة النصف من شعبان، صلاة ليلة النصف من شعبان هذه لا أساس لها ولا أصل لها ولم يرد فيها شيء أبدا. وأنتم تعلمون أن العبادات توقيفية، ما يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. الليلة ليلة فاضلة، ليلة النصف من شعبان ليلة فاضلة، حتى قال بعض العلماء إنها هي ليلة القدر، ولكن مع هذا ما ورد لها عبادات الخاصة، فأنت ما تحدث فيها عبادة وصلاة خاصة. هذه واحدة. الثانية صلاة الرغائب، في الصلاة يسمونها صلاة الرغائب، وهي صلاة أول جمعة من رجب، أول جمعة من رجب يسمونها صلاة هذه لا أساس له ولن تشرع، وليس فيها لا حديث لا صحيح ولا ضعيف. ثالثا صلاة الألفية، صلاة يسمونها صلاة الألفية، ولعلها تصلى في ليلة النصف من شعبان. الرابع صلاة 27 من شهر رجب بدعة، صلاة يصلونها ليلة 27 من رجب، ويعتقدون أن هذه ليلة المعراج وليلة الإسراء، وليلة الإسراء والمعراج ما صح تاريخه، ما يدرى بأي ليلة ولا بأي شهر. وعلى فرض إننا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحياها ولا أصحابه ما أحيوها ولا السلف ولا شيء، ما استحدثت الصلاة لها إلا في الآونة الأخيرة. قال النووي صلاة الألفية وصلاة 27 من رجب وصلاة الرغائب كلها بدع، وهذا كلام الإمام النووي، كلها بدع فلا تغتر بها ولا بالأحاديث الواهية التي وردت فيها. هذا هنا صلاة التسابيح، صلاة يسمونها صلاة التسابيح، ويذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها عمه العباس ابن عبد المطلب، فقال يا عم لا أعلمك إلى آخره. الحديث صححه بعض المحدثين، حتى الشيخ ناصر الألباني ممن صحح هذا الحديث، ولكن ما كل حديث يصح سنده يصح متنه، يعني ما هي المسألة مسألة صحة السند، إذا كان يعني أنه نقله ناس مثلا ثقاه فالحديث، ما هي المسألة مسألة صحة سند. كثير من الأحاديث يمكن أسأل حديث يمكن يكون صحيح سندها، ولكن متنها يصير مخالف الغير. صلاة التسبيح هذه ما نقل أن أحدا فعلها، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا التابعين. فهذه إذا فرضنا أن أسانيد صلاة التسبيح أنها صحيحة فهي تكون شاذة. معنى الشاذ عند المحدثين ما هو ضعيف إن سنده، يصير سنده ربما صحيح لكنه مخالف ما هو أصح منه وما هو أكثر منه، يصير مخالف إذن يرفض. إذن إذا كان أنه صح سنده ولكنه خالف غيره من الأحاديث ومن الأعمال، فمثل هذا يرفض لشذوذه، يرفض لأنه شاذ. قال ابن القيم الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على مشروعيتها. يقول ابن القيم الأصل أن العبادات أنها لا تعمل ولا تصح حتى يقوم دليل على شرعيتها، لأن الدين مبني على الحظر يعني المنع، فلا يشرع منه إلا ما شرعه الله ورسوله، مثل ما جاء في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، حديث الصحيحين. إذن لا يجوز لنا. والله جل وعلا قبل ذلك يقول اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت، متى يقول؟ قبل وفاة النبي 81 يوم وهو واقف بعرفة، فإنه توفي صلى الله عليه وسلم بعد وقوفه بعرفة 81 يوم. والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، معناه إذا تم الدين كيف حنا نروح نزيد في الدين؟ هذا ما يجوز هذا. فالذي يشرع شيء ما شرعه الله ولا شرعه رسوله هذا مردود عليه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالذي لا لم يأذن به الله ولم يشرعه الله هذا ما يشرع أبدا بحال من الأحوال ولا يجوز. وقال الشيخ ابن تيمية العبادات مبناها الشرع والاتباع لا الهوى والابتداع. يقول لا، هذا يقول الشرع العبادات مبنية على ما شرعه الله وعلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي مبنية على الهوى أني أعمل أنا شيء على هواي ومزاجي وعلى رغبتي وعني أبتدع في الدين، هذا مردود لا يجوز. الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن يقول العبادات توقيفية، توقيفية يعني معنى أنها تتلقى من الله ومن رسوله، فلا يجوز لنا أن نحدث شيئا ما أذن الله به ولا أمر الله به ولا رسوله. فقال العبادات توقيفية وترك الشارع للنقل مع قيام ما يقتضيه دليل على الترك. شوف الكلام الزين الكلام الطيب هذا، يقول إن هل أنتم عملتم وتريدون أنه يكون عباده من العبادات؟ هذا موجود سببه أو موجود وقته، وقت النبي عليه الصلاة والسلام ووقت الصحابة ووقت التابعين، ما دام أنهم تركوه هذا دليل على أنه يترك، هذا دليل على تركه. فيقول ما دام أنه وجد ما يقتضي هذا، ما يقتضي أنه يشرع، ولكنه ما شرع. إذن ما دام أنه ما شرع مع وجود ما يقتضيه ومع وجود ما ربما أنه يكون سببا فيه، ما دام أنه ترك هذا دليل على أنه يترك. إذن هذا الذي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كل هذه الفرق وإن كانت ربما ما نخرجها من الإسلام، ما نخرجها من دائرة الإسلام، لكنها ما هي على الإسلام الصراط المستقيم، لا ما هي على هذا. إذا كانت ما هي على هذا، في هذه مثلا تعذب على قدر ما ابتدعت، تعذب على قدر ما انحرفت، تعذب على قدر كذا. لكن الذي يريد السلامة التامة هي فرقة واحدة، قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من هي هذه الفرقة الواحدة؟ قال من كنت عليه أنا على مثل ما عليه أنا وأصحاب. هذه أوزن نفسك أيها المسلم بما عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعليه الصحابة رضي الله عنهم، اعمل ما يعملون واترك ما يتركون، وإذا فعلت ذلك فأنت والحمد لله من الفرقة الناجية، من الفرقة التي سلمت من الغلو وسلمت من الابتداع وسلمت يعني من الزيادة في الدين ومن أذى. أما الإنسان يأتي بأذكار، يأتي بأعمال ويأتي كذا ويقول هذا ذكر، هذا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ذكر لله جل وعلا، هذا ذكر وهذا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنت وضعته في غير موضع، أنت وضعته. إذا جيت مثلا نبي نقول على الصوفي، نقول على الصوفي مثلا، الصوفية الذي ما عندهم غلو، ولا في ناس عندهم غلو والعياذ بالله، عاد هذولا بعيدين، لكن نفرض الناس ما عندهم غلو، وإذا تدبرت أذكارهم وتدبرت كذا ولم ما تجد فيها يعني شيء من الشرك ولا من وسائل الشرك ولا من هذا. قالوا حنا ما جلسنا إلا نذكر الله ولا جلسنا إلا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر. هذا ما فعل. تدبروا ماذا نقول؟ ما قلنا. قلنا نقول أنتم صحيح، أنتم ما ذكرتم إلا بما شرع الله بذكر الله، وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام، والله أمر بالصلاة عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، لكن أنتم عملتوا هذا الشيء، صورتوه وكيفتوه بغير الكيفية والتصوير الذي شرعه الله. هذا جاكم الأمر من هذا، جاكم الأمر من هذه الناحية، جاكم الأمر بأنكم فعلتم هذا الفعل على كيفية وعلى طريقة ما شرعها الله ولا شرعها رسوله. إذن عملكم هذا بدعي، وعملكم هذا لا يجوز، لأنكم أحدثتم يعني عبادات بأشكال وأنواع الله جل وعلا لم يشرعها ولا رسوله لم يشرعها، فأنتم هذا عمل مردود عليكم. ولهذا البدعة يقولون العلماء إنها قسمان، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الإضافية أنها كلها تكون ما شرعت، مثلا إنسان يقول لا الصلوات ست ما هي خمس، الصلوات المفروضة ست، في صلاة سادسة الضحى، الضحى في صلاة سادسة 4 ركعات، نقول هذا مبتدع بدعة حقيقية، لأن الصلاة نفسها ما شرعت هذه ولا شرعت في هذا الوقت، فهذه بدعة حقيقية مرفوضة. أو قال السجود 3 سجدات، ما هي سجدتين، لا 3 سجدات، أو الركوع ركعتين مثل السجود، كما أن السجود سجدتين الركوع ركعتين، نقول هذه بدعة حقيقية. نعم. البدعة الإضافية، البدعة الإضافية التي نقول عليها، نقول إنها ذكر صحيح وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولا في شيء، لكنهم كيفوه بتكييف غير صحيح، فكون الذكر والصلاة هذا نعتبره أنه أمر مشروع، لكن وضعه على هذه الكيفية أمر مبتدع، هذه تصير بدعة إضافية. البدعة الإضافية والإبعدة الحقيقية كلها مرفوضة، ما نعمل إلا بما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام.